حقيقة نريد البداية حقيقة عن سماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله منذ دخوله إن شاء الله. قدمه سمعة وقت من خمر أول أشار إلى إنت الله يغفر لو قدس روحه. فضل يا شيخ تكلم. اليوم جاءكم دخول الدلم الشيخ دخل الدلم سنة 57 سنة وعمره من 26 إلى 25 أو ما يقاربها لا تحل أتحرها تلا. قام بإمامة المسجد الجامع أولا وهو مرسلا إلى أن يكون قاضي في البلد فكان إمام الجامع وكان معلما وكان قائما بالقضاء على الوجه الشرعي السلمية والإمامة والخارج فني السيح والهياب والضباعة وجميع الدلم فجرها كله قاضي للبلد خالف نفسه قائما بالدراسة معلما الليل ونهار. أما الصبح إذا صلى الفجر جلس من موت الحين يصلي الفجر على برنامجه نعم يصلي الحين يصلي الفجر وإضرار الصلاة جلس إن شاء الله في الشتاء بالخلوة وإن كان في الصيف من ظاهر وجنيشة يبدأ من الصلاة إلى 4 ساعات بعد الصلاة أو 3 ونص أو 4 يبدأ أولا طلبة بالجنومية والأصول أصول التوحيد الأصول التوحيد هذا أول للتدريب ثم اللي بعدهم بالتوحيد كشبهات وغيرها ومن بعدناها ثم اللي بعد الدرجة الثالثة وبلوغ المرام والمنتقى وعدة الأحكام في الحديث والجاب والهية من مالك هؤلاء اللي عرفنا منه وكان رحمه الله قدس الله وعد الجنة منه جاءوا من الأفلاك طلبة من الأفلاك ومن حوض الثلاثمين ومن الحريق ومن اليمامة المسلمية ومن القصير ومن عبد الرحمن براك ومن العراق ومن مصر محمد حسن ومعه وناس الجلد رحمه الله قدس الله روحه ومن اليمن سيف وهذه قال السيف وسعيد قال اليمن كذلك من الباحة الباحة يسمون غامض الزهراء سيد بن عياش ومسلم منهم كل هذا اجتمعوا حسبتم يوم الحلقة 74 في يوم وهم كلهم دراسة ما يصدر فيها إلا أولا يبدأ بثلاث بالأصول والإجرامية والقطر هذه أول متابع ذلك النحو ثم العذاب التوحيد كشف الشبهات عند الإحقاق والأربعين نووية ثم بعد ذلك بلوغ المرام المنتقى ثم الجاد وضوء المربع ثم بعد ما كل هذه الفنون يجي شغل المطولات تفسير ابن كثير تفسير الطبري ابن جرير وعلوم الاعلام الموقعين ابن قيم وفتح الباري وكمان صحيح مسلم والطرق الحتميه فتح المجيد كل هذه مطولات بعده ما تملي طول وكل قراءات غير اللي تقول كلها غير ما خلي احد يقرا كذا لا ابد غير كله من اي دول وهذا ما اعرف منه مع وراءه إحسانه وبس سبق ولا الناس بالكلام عنه من هو خير منا من هو خير منا بس سبق ولا داعون سجية حتى ثلاثة الله نعم إذا نواصل البرنامج بعد انتهاء الدروس وين يروح الشيخ نجلس ونجلس من بيت قليل ويجيب طيلة ثم تبعنا ودعونا ما بس يدفع حد يبدأ وشوي جليل قليل ناقله معه نروح معه على الأخو صالح وإن مجاو جينه ما نجي من بعيد ولا يتخلون يقول مره ما يبقى لما يروح يحب طلبة العلم وما على رأس من الإخوان ومتى ما ارتضى ثلاث سنة يتجوى عزل أهل الخسر مرات اللي عنده ما بعد حد أحد ما بعد محتمى يرسل عنده هذا الكتاب من الكتاب تتلوع كتابك كبير وتكاعدهم عزة تجعل عالم من الكتاب من الشيخ راشد الخليل، من عبد الله بن سليمان المشعري، منهم عبد الرحمن الشيخ بن شحمار، منهم علي الحواس، منهم عبد الله بن عبد الرحمن بن باز البخور، وثلاثة عبد الرحمن بن ابراهيم البخور، كل هذا من الكتاب، عبد اللطيف بن شديد، وعبد شو اسمه سعد بن عيسى الزير، هذا يكتبون كتاب العمدة، لا راح نجعل يحرمون الكفوف الى حتى ولا لا دافع ولا شر، يكتبون ماذا واليوم يمشي اللي يحكم له، هذا من سجائر مع قيامة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبعد المغرب الفرائض دراسة، بعد المغرب كل يوم الفرائض الدراسة، وغير حد بعد الظهر المطولات، بعد العصر، بعد العشاء، برامج الدروس تستمر كل يوم حتى الخميس، حتى إلى آخر وقت اليوم متى يوقف؟ يعني صلاة العشاء الصبح بعد صلاة الفجر، هذا أول جلسة إلى الساعة 4 من النهار 5 من النهار يروح بقى الجلد جلسة واحد يأخذ منها 4 ساعات 4 ونص ساعات ونص يعني. وبعد العشاء يستمر دراسة طول وقت وبحث الكتب اللي عند أحمد اللي هو الرجال الأحاديث، وقال لنا ترى نجاز لحلة أعلم وتعلم يقول لنا، وترى الوقت اللي يخليكم هم بتقولون وقت ليس من المعلم أو وقت يقولون عن التعلم يقول لنا خير، كل ما دام يتكلم لفاصل الأسد يعني يحب الناس على طلب العلم. طيب الشيخ ناصر، الشيخ ناصر أقول ودنا تحدثنا عن مواقف حصلت لك مع سماحة الشيخ الله يرحمه. ما عندي بشر ما قال إهمال، ما عندي بشر ما قال إهمال، لكن كيف؟ عندي بعض المال. ماذا؟ أنا عن طريق ليش لما جبار؟ لما جبار؟ إيه. واجب كذا سواج على الدين. إيه. وقام على عمر على الأسواق شنو جزل الأبيار يخففان الناس. وإدبر الأسواق في البلاد والخط عن المسلمين، هذه واحدة. ومحسن جال الزمان الدباء ومجية حلة المسلمين وظهر للعالم وظهر يجي يشجعهم وهذا بنفسه ما هم يبهر الله يرحمه، يعني كان يستشعر أمور الناس غير طلبه، ما في شك هم يجيون الناس يجينا المحالة. نعم. طيب معروفنا عن الشيخ رحمه الله في قضايا الطلاق والفتية فيها، تذكرون قضية ولا شيء؟ والله ما أعرف. لا ما لا لا ما طيب أقول مواقفه مع طلبة العلم كيف كان يستقبلهم؟ يستقبلهم استقبال العلوم ويجلسون ويقولون عليه يجيون في المكان لا يأخذون لهم ملكة صلاة الصبح وهم يدرسون عليه أيش يأخذون. طيب كيف كان وقته في المناسبات؟ هل يحضر المناسبات عند الجيران والأهل والأقارب؟ لا أسألني عنه ما تدري ما تدري ما قد حضرت مناسبة وكان فيها الشيخ؟ ما حضرت زواجات اللي بدلا ما حضرها الشيخ؟ ما حضرت يحضرها ولا لا. طيب ننتقل لجل واحد المشاهد. بالنسبة للمكافآت اللي يقدمها الشيخ لطلبة العلم والعناية مكافأة هل فيه رويسبات؟ رويسبات 300 تجي الشهر، أهل الصغار لهم على هلالة والكبار على 5 تليل غادي تجي مدي 300-350 برق عليها تفريق. طيب في عناية كل جمعة مو بعد أي جمعة في عناية ثانية يقدم الشيخ سنة طلاب العلم مشفع لهم مثلا في الوظيفة في طرق الخير دائما هوش طرق الخير من الحق كل شيء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكل شيء باللحم دائما الله يسكن الجنة ولا أنا أقول في المدح لي الله يقول لا المدح ما يقول بعد الله يقدس روحه. هل وجهكم سماحته للاعتناء بالفقير نعم كثير ما يصير علينا بعد وجلستهم ومن ساعدتهم وقيام عليهم على كل خير يبث في الناس. طيب كيف استقبال الفقراء في ذلك الوقت؟ ولا أظنهم الآن قول الجناح بل ما بيشتغل ذلك عجلة ما بعد أدعب ولا بعد. الشيخ عبد الرحمن جلال يقول الشيخ هناك من يقترح إقامة بعض البرامج والمسابقات لسماحة المفتي رحمه الله تقام باسمه. كان يقام المسابقة السنوية تحت سماحة الشيخ عبد العزيز تحفيظ القرآن الكريم في مناطق المملكة. أنا تأييد مثل هذه الأفكار الخيرية فكرة طيبة صائبة إن شاء الله ونابعة للمسلمين ونابعة سماحة الشيخ رحمه الله. متى علمتم بنبأ وفاة الشيخ؟ علمنا بها في الصباح المبكر من يوم الخميس نفسه 27. كيف كان وقع الخبر على نفوسكم على المثقفين وطلبة العلم؟ هذا الوقع كغير من الناس وقع عظيم وكبير ومصيبة ونعلم أنها مصيبة عامة للمسلمين وخاصة علينا أهل الدلم وعلى طلبة العلم. سمعنا أن سماحة الشيخ إذا قمتم بزيارته يقول أسمعنا صوتك يا فضيلة الشيخ في الصلاة يقدم كل الصلاة ويقول أسمعنا صوتك. هذا شيء معروف من وجوده في الدلم من السابق. كان رحمه الله يخصص لي ما بين أذان العشاء حتى الإقامة طيلة المدة إلا ما شاء الله كان مخصص لأني أقرأ في تفسير ابن كثير وغالب المجالس التي أحضر معه فيها المناسبات أو شيء بيأمرني بيسأل عنه بيأمرني أن أقرأ. وحتى في بعض المجالس إذا كنت متأخرا ودخلت وسلمت وسمع صوتي استأذن من الذي يقرأ قال الأخ اسمح لنا علشان فلان يقرأ أندى صوتا منك فيأخذ الكتاب من يد القارئ عليه وأقرأ. وحتى في ذهابي بعدما ذهب من الزلم أي غالبا أي مجلس تجيبه واستمع بفيد يطلب مني الشيئا وكان ذلك يتكرر في غالبا في كل مجلس. فقد سافرنا معه إلى الحوطر والحريق وأخذنا مدة أيام وفي كل مجلس يبدأ بالقرآن يطلب مني وبعد ذلك في أي كتاب آخر يطلبه. ولا أنسى ما خصني به من العناية والمحبة والاحتفاء وقد كان بي حفيا رحمه الله. وأذكر لكم قصتين في آخر حياة رحمه الله. فقد كنت أزوره بين وقت وآخر وكان فيه من إخواني وأحبابي طلاب العلم في الدلم من يطلب صحبتي معه من أصحبه إلى الشيخ لعلمهم بما يعملون من جزاه الله خير ويذهبون للفتية يستفتون في مسائل أخرى وليسبحوا الجلوس معه. فكنا نصلي معه المغرب عندما أسلم على المسجد يمسك يدي ويقول لا بد من جلوس المنبر بعد المغرب المجلس العام وبعد العشاء للعشاء. فأقول طيب لأني أخبر إخواني معي ما جاءوا إلا من أجل اختصار به طلب من فتية منه. فهذا مجلس مع هذا المغرب وبعد العشاء نرجع ويختصر بنا في المكتبة رحمه الله حتى يحضر العشاء ونتعشى ونجلس معه بعد العشاء يطلبون الجلوس حتى بعد العشاء مدة حتى ينام. وأذكر قصتين حصلتا. القصة الأولى أننا ذهبنا مع أحبة من هؤلاء وجلسنا في مجلس معه بعد المغرب، وقبل الأذان قمت من جانبه وذهبت لأتوضأ. مررت بالمكتب في الشيخ محمد ابن موسى سهل الخير، فقال لي لماذا جئتم الليلة؟ الليلة لا ما بحصل لكم اللي تعودتوا. قلت لماذا؟ قال الليلة عنده موعد لفتة في لفتة بعد العشاء ولا حاصل لكم الاجتماع. قلت طيب عند الساعة بدل الليلة ليلة الأخر. ذهبت وضعت وذهبت وجلست في مكاني بجانبه. بعد ما أذن وقام قبلت راسه وقلت استودعك الله يا والد. قال لماذا وين تروح؟ الله سمعنا منكم اليوم مشغولين عندكم الشغل وبدل الليلة يتنصر. قال لا عندها لفتة ولفتة اللي لهم بدل الليلة ليلة أخرى، أما أنتم فلا تبقون اللي باقي معكم. فبقي واعتذر اللفتة. هذه مرة. المرة الثانية ذهبنا كعادتنا، سلمت عليه في المسجد المغرب وطلب مني أنا ويا أخوتي اللي معي أن نجلس بعد المغرب في المجلس العام الناس كلهم، قال وبعد العشاء لابد من العشاء والجلوس. طيب هذه رغبة. بعد ما قارب أذان العشاء قمت كالعادة أتوضأ، مررت بالمكتب فقال لي أحد الكتاب أظن محمد ابن موسى جئتم اليوم والشيخ مشغول عنكم اليوم، ما يمكنكم تجلسوا معه بعد العشاء؟ قلت عسى خير إن شاء الله. وش من الشيخ؟ قال عنده زواج ابنته الليلة، ابنته تتزوج الليلة. قلت خير إن شاء الله هذا الليلة يوم الأخرى. ذهبت وجلست بجانبه بعد ما أذن وقال قبلت رأسه وقلت يا شيخ استودعك الله واسمح لي. قال لماذا؟ قلت سمعت انكم مشغولين الليلة بدل لي الليلة الأخرى. قال أبدا عندنا زواج البنت والوفود اللي بيجوا عندهم الأولاد الليلة يصلحونهم، أما أنتم لا أنا وياكم بدل ليش على العادة. وفعلا رجع صلينا العشاء ورجعنا ودخل بنا رحمه الله في المكتبة وجلسنا معه وضيوفه عند عياله في المجلس، وانتهينا وجلسنا حتى جاء موعد العشاء. جاء ابن عبد الله وقال يا أبه ترى العشاء زال، قال قم تفضلوا. ورحنا وتعشينا معهم مع ضيوفه وكان الزواج مختصر ما فيه من القليل. وبعد ما تعشينا قال تفضلوا يعني دخلنا وياه المكتوبة مرة أخرى، والزوج ومن معه قابلهم أولاد الشيخ دخلوهم على بنت الشيخ وانتعوا ومنعوا للشيخ حتى قال منهم. هذه ما أذكر منه رحمه الله. إذا تقدم أحد لسماحة الشيخ في طلب مساعدة فقراء وغيره، سماحته يخصكم بشرط أن المعاملة ترجع إلى الشيخ عبد الرحمن الجلال، ماذا يعني هذا هو الواقع منذ ذهب من الدلم، انتقل من الدلم. كل من يعني قل أن يسير معاملة من الدلم سواء مساعدة أو في نكاح طلاق أو غيره إلا يرسلها لي ويكتب حتى فضيلة الشيخ فلان أرجو الاطلاع والإفادة عما ذكر فيها وإثبات ما ذكر وإثبات عجز إذا كانت مساعدة عجز المذكور عن إيفاء الدين، فأنا أقول بلازم وأرد كذلك الكتاب عنده عرفوا هدفه، فإذا قدموا قدم لهم شيء قالوا من أين أنت؟ قالوا من الدلم. قالوا اذهبوا إلى فلان عبد الرحمن بن جلال خلوه يوقع عليها يصدق عليها. فثقته كاملة رحمه الله جزاه عنه خير. كم تتوقع عدد المستفيدين من هذه الأمور المساعدة يعني معدل السنة الواحدة؟ معدل السنة الواحدة كثير كثير، ممكن تكون 30-40-50 كثير، لأنه لا يرد سائلا مطلقا، هو لا يرد سائلا وإنما يتثبت بس. طيب هل تذكر أعلى مساعدة قدمها الشيخ يعني مبلغ مالي كبير كشراء بيت أو لفقير أو؟ أعلى مساعدات هي شراء البيوت، فكثيرا ما يطلب منه شراء بيت لأحد الفقراء ويكتب لنا في ذلك، وإذا شرحنا له الوضع اشترى، قال اشتروا له، ومن 400-500 ألف ريال، وهذه موجودة وحدها موجودون. ومن آخر ما مر علي الله رحمه الله أن جماعة رفعوا له قالوا إن فلان بنت فلان إنها معوقة ولا يمكن أحد يرغب في الزواج، ونطلب من سماحتكم أن تشتروا لها بيت لعله يرغبها في أعين الخطاب وهي مضطرة ولا لها أحد. وفعلا أرسلني سألني عنها وأخبرتها بعد التحقق عنها، وجاءنا أمر بشراء بيت لها، اشتري لها بيت فوق 400 ألف، وكتبنا باسمها في كتابة العدل. هذا يمكن لها 3 أعوام أو 4 أعوام. الشيخ ذكر أن سماحة الشيخ كان في أيام السوق الرسمية 2 و5 كان يدخل السوق، ماذا كان يفعل سماحة الشيخ السوق؟ نعم، هذا في أول الأمر قبل ازدحام الأعمال عليه، منصوب لها كرسي من الطين، ويوم الخميس ويوم الاثنين هو مجتمع الناس البادئ والحاضرة من الدلم ومن القرى المجاورة، لكن يجتمع جمع كثير، ففي هذين اليومين اجتماع الناس حتى أنه يجتمع فيه نساء ورجال، النساء على حدة والرجال على حدة، فنصب له كرسي أو بني له على سطح كرسي من الطين بين الرجال وبين النساء، فكان يجلس في ضحى هذين اليومين اجتماع الناس ويلقى عليه المحاضرة كل يوم خميس ويوم اثنين مدة طويلة، ويلقي درس. كان يحتسب إزاوة اكتساب السوق، يتأكد من الموازين، يتأكد من يمنع اختلاط الرجال بالنساء. لا، هذا يرسل المحتسبين ويرسل الشهادة، وكل ما بلغ الشيء كل شيء بوقته ما يتساهل. حتى أذكر أنه مرة من المرات أول ما جاءت السيارات جاء سيارة وقفت في السوق وفيها سائق أعتقد غير سعودي ولا أعرف أنظمة الناس ولا، فأخرج بكت من المخباه الدخان وأعلق وصار يشرب الدخان، حيث أن الناس لم يعرفوا الدخان ولم يشوفوه استنكروا كلهم. وكما قلت وفداء الناس بعد الله الشيخ مباز أبدا ما يفتحوا لحد غيره، درهم راحوا للشيخ مباز في بيته، قالوا يا شيخ في السوق واحد سواق يشرب دخان، سأل الشيخ وتثبت، ولما ثبت عنده أمر بتعزيره أبدا، فأدب في وسط السوق. وقصة أخرى مشابهة نفس الشيء، أدب شخص آخر شرب الدخان في السوق. رحمه الله. حياة الشيخ القاصر رحمه الله، هل تزوج الشيخ في الرياض؟ نعم تزوج في الرياض ثم طلق وجاء قبل قدوم، وأعتقد أن خطب قبل أن يأتي الدلم، وجاء صهرة الشيخ عبد الرحمن بن عتيق رحمه الله بعائلته ما فيهم زوجة الشيخ، وسكن في الدلم ودخل بها في الدلم أم عبد الله وأولاده كلهم الأولين من الدلم ولدوا في الدلم. أريد أن تتحدث لنا فضيلة الشيخ عن وفاة الشيخ سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، وحذر ذلك بين المثقفين والعلماء وطلبة العلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما الحديث عن الأثر الذي تركته وفاته والد الجميع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفتي المملكة العربية السعودية، أثر الحديث عنه مما يضفي عليه على الإنسان الأسى والحزن والتأثر البالغ، ونحن في الواقع خاصة أهالي الدلم نعتبر سماحة الشيخ والد لأهل الدلم وعطف وحنان ومرحمة على جميع أهل الدلم، وله وضن لا يعرفه أحد أكثر مما يعرفه أهل الدلم. والسبب أن الحكمة الزمنية التي قضاها سماحة الشيخ هي باقوة عمره العملية، فهو ما عمل في القضاء في غير الدلم، فقد عين في القضاء في الدلم لمنطقة الخمج كلها ومقر إقامته مدينة الدلم منذ شبابه، وممكن سنه يناهز العشرين فيما أعرف أو 27 تقريبا، وهذه الحقبة الزمنية التي تمر على 14 عاما هي باكورة نشاطه العلمي والدعوي والقضائي والإصلاحي، كل ذلك كان في الدلم، ثم هي جذوة حماسه الشبابي في مجال الدعوة وطلب العلم والحظ عليه والدعوة لطلاب العلم، وهذه الحقبة الزمنية ليست بالأمر الهين، وهي زهرة في سيرة حياة الشيخ، لكن لا يعرفها أكثر من أهل الدلم إلا النذر القليل من لهم صلة بسماحة الشيخ ممن يزوره آنذاك أو يعرف عنه ذلك. وحياة الشيخ في مقامه في الدلم كما يعلم الكثير في ذلك الوقت القاضي هو كل شيء، الدولة وفقها الله في حياة الملك عبد العزيز المؤسس رحمه الله كان القاضي مكان الثقة التام، والقاضي يقوم مقام ولي الأمر العام ونائبه في كل ما يستدعي ذلك، فالقاضي هو الداعية، هو الخطيب والإمام، هو الناظر للأوقاف، هو الراعي للأيتام، هو المعلم، هو كل شيء في الواقع، لأنه هو الذي يمثل الحكم العام، والصلاحيات لديه، ويتصرف حسب ما يرى أنه في المصلحة العامة وعنده، والثقة فيه من جهة ولاة الأمور. لذا حظيت الدلم بهذه الحقبة الزمنية من عمل الشيخ الجاد المثمر في التدريس في حلقات حسب ما سمعنا من الشيخ عثمان مهليل، حسب ما سمعنا من شيخنا واستاذنا الشيخ عبد الرحمن بن جلال، حلقات ربما سبقني المشايخ بالحديث عنها. وانا من صغار طلاب، كنت انا ذاك من طلاب العلم الصغار ادرس الاصول الثلاثه واداب المشير الصلاه وزاد المستقنع والاربعين النوويه والخلاف، لكني اذكر المواقف التي لا يمكن ان تحصل، الله تعالى اعلم، او يتحملها احد مثل الشيخ او سوى الشيخ، خاصه السيره الذاتيه. يعني العلم فيه علماء، والعلم وطلب العلم ميدان للجميع، وممكن فيه علماء ربما يكون لهم المكانه العلميه الكبرى، لكن السيره الذاتيه والاخلاق والموالد التي وهبها الله لذلك الشخص لسماحه الشيخ عبد العزيز، هذه فضل من الله لا يملكها احد، لا يملكها الا الله سبحانه وتعالى. حسن الخلق، التواضع، السماحه، العطف على الناس، مساواه بين الناس، البذل المالي والاسخاء والكرم، فتح بابه للناس في كل وقت، وحب الناس له، وانفتاح القلوب وثقتهم به، هذه موارد من الله سبحانه وتعالى لا يملكها الا الله، وقد حظي بها سماحته، فضل من الله سبحانه وتعالى ومنه عليه. والناس هدى الله في ارضه. ونحن نرى ماذا ترك اثر وفاته رحمه الله في العالم الاسلامي كله، لا في المملكه فقط. نرى من ما يقرا وما يذاع وما ينشر وما يقال في المنابر، وفي كل مناسبه نرى عظم الصدمه التي واجهها العالم الاسلامي بفقد ذلك الحفظ العالم الامام الموفق رحمه الله تعالى وجمعنا به في جنه النعيم. والدلم حسب ما اذكر وانا صغير ان الدلم كانت بمثابه جامع الدلم جامع تتعاقب عليه حلق طلب العلم منذ بعد صلاة الفجر واستمرارا إلى إلى العشاء، يعني عدا فترة الضحى هذه للمحكمة، يجلس في المحكمة. وإذا كان يوم الاثنين أو يوم الخميس السوق المعروف المعتاد في الدلم، وحتى الآن الأسواق عندهم يومي الاثنين والخميس للسوق نصيبه من الوعظ والإرشاد. إذا اجتمع الناس في ذروة اجتماعهم في السوق قرابة الساعة يعني تقريبا في حدود الثمان أو كذا، خرج إلى السوق وجلس، ثم انضوى حوله الرجال والنساء، وخشع ذلك الصوت وتلك الأصوات في السوق، واجتمعوا حوله، فبدأ ما شاء الله بالتركيز والوعظ والتوجيه والوصية والإنذار من الحرام والمبايعات المغشوشة ونحو ذلك فيما يخدم المصلحة العامة، ثم يقوم ويتوجه إلى المجتمع. هذا الصبر وهذا الجلد وهذا الوقت المبارك بالإضافة إلى عمله الرسمي في المحكمة أمر لا أظنه يتهيأ لإنسان سوى ذلك الرجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له وأن يجمعنا به في جنة النعيم، وأن يحسن الخلق للأمة الإسلامية، وأن يعوضها من فيه البركة والسداد. ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله. المواطن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عسكر، سبق وان قابلتم الشيخ عبد العزيز بن جابر بن باز. سبق قابلتم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز. نعم. ماذا تتذكر عن الشيخ؟ والله ما اتذكر، لانه شيخ ناصح للدين والدنيا، اللي صار الدين والمسلمين عامه خاصه، ما هي خاصه، عامه في جميع الدنيا كلها، حامله في قناه الله سنه رسوله، وفيه مسرح للجنة في قال حتى تصل يوم جاي سنين جاي من البلد جراد بدأ من أسمار ويظهر معهم الحامل معهم هذا الدنيا قالوا ليش هم يجيب لهم متاع ويجيب لهم ذهب ويجيب لهم يشجع الناس على قتل هذا الجراد اللي فيه مزرفنا على ثمار المسلمين وغيره وغيره تعد ولا تحصل الشاهد الله على الجميع في أمور دينهم ودنياهم وفي قضاه وفي أموره حتى أنها كثيرة البادمان والعجال والهياتل والضياع والإمامة والسلمية كلها تبع قضاه نفر الله ما معها شريك ولا مساعد وقال من ذلك فأنه يوم جاء ناس اليوم من الأيام الرئيس هو إلى خصيمة الدول من يمان وقال تكلم واحد ناصر بن دراهم قال هذا هو هدف صاحب رئيس سمير هل اليمان وميره قال له ما صار قال جملة صالح اليوم ما في قضاء أظل بعد يوم ما قلت ما جت قلنا عاني لا جينا في سيارة ولا في شيء ما بيعرف مسميرة يدرس طويلة نزل علم قال ما في اليوم طبعا نتعود ولا في جيش لكن غداك من عندنا وجيب ولا جبار في شان آخر قال لهم هم ذاك اليوم وان قام قال رجوا علي ناصر بن دراهم يا ناصر يا جنة ثالة وان ثالة لا تشوف الفلان بن ثالة هذا صحيح لو لم يتكلم على الجهل كان واجب على الحجر هذا صار في الحجر معه قال على خصيمه هذا يوم شفته يكلمه ويسلم عليه ويتحاشى عن جماعته وعن الناس لم يكن له دين من حكم معه لكن هذه تكفي في نصبح الكلمة ولا تضال من الكلمة ولدي في هذا في نفس الشيء وإن شاف الكلمة أسأله عن جماعته وعن حمولته ولا قصر في شيء الشهد الله على الجميع الأستاذ سعد الدريهم مدير مصلحة المياه والمؤرخ التاريخي المعروف في محافظة الخرج ماذا تتحدثون عن حياة الشيخ سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز تفضل بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز كان قاضيا ومعلما ومصلحا اجتماعيا في محافظة الخرج ككل كما نعلم توفي سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز يوم الخميس الموافق 27/1/1420 وتقدم بخالص المواساة والعزاء لخادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني سمو الامير عبد الله بن عبد العزيز والى صاحب السمو الملكي الامير سلطان بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والفتش العام والى كافه اسرته الكريمه والى اخوان المسلمين ونسال الله ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وسأتكلم باختصار عن جوانب حياتي العامرة بالصلاح والإصلاح وهو القضاء في الخرج والقضاء يشمل المحافظة جميعا مدنها وقراها من الدلم واليمامة والسلمية ونعجان والضبيعة والعين ماوان المدن القديمة القائمة في عهد الملك عبد العزيز وما يسمى السيح حاليا الخرج مقر المحافظة أنشأ أخيرا بمبادرة كريمة من جلالة الملك عبد العزيز طيب الله ثراه سمعت الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز تولى القضاء في الخرج ومقره قاعدة الخرج الدلم وهو القاضي والمعلم تولى القضاء في الخرج في العام 1357 حتى العام 1371 ولمدة 14 عاما فصرم القضايا من جميع أنحاء إقليم الخرج وكان رحمه الله يلي القضية بأسرع وقت وينجزها بعدما يتحرى الدقة بين المتقاضيين وكان حريصا جدا على إعطاء كل ذي حق حقه ولا تأخذه في الحق والمتلائم أول من أنشأ السجلات وقيد القضايا واستخرج الوثائق الصكوك حاليا في إقليم الخرج وجعل من سكنه محلا للقضاء والتحاكم، واوجد فيه مجلس انتظار للرجال ومجلس للنساء. مدينه الدرم كانت محبوبه جدا، حيث قدم لها السعد عندما تم تعيينه قاضيا فيها ولجميع بلدان اقليم الخرج، فازدهر كل شيء فيها واعتز الناس بها، واصبحت مدينه من اكبر المدن بمقياس ذلك الوقت. ولحب الملك عبد العزيز لخرج اهله ارسل سماحه الشيخ لهم، واستبشروا واستفادوا من قدومه وقدم معه العلم والتعليم. وسماحه الشيخ جعل من نسل الجامع الكبير بالدلم جامعه علميه يدرس فيها القران وعلومه وعلوم الشريعه، ودوافع الطلاب من خارج محافظه خرج للدراسه على يديه، واتخذوا من مدينه الدلم سكنا لهم للقرب من التعليم على يد الشيخ. وكان سماحته رحمه الله حريصا جدا على رعايتهم واكرامهم، وتزامن ذلك في وقت كان الملك عبد العزيز طيب الله ثراه يشجع التعلم والتعليم، وخاصه في بداياته، ويجزي العطاء ايمانا منه لان التعليم هدف اساسي في نمو البشر. وقد كتب سماحه الشيخ عبد العزيز للملك عبد العزيز يشرح فيه ضعف المتعلمين، وامر ببناء مقر لهم ومنحهم المكافآت، وقد درس على يديه كثير من العلماء الأجلة، وقد وصلوا الى مرحلة متقدمة من التعليم، ووصلوا الى اعلى المستويات، وساهموا في خدمة دينهم ومليكهم ووطنهم. ولذا لم يكن سماحة الشيخ في محافظة الخرج قاضيا فقط، بل كان قاضيا ومعلما ومفتيا ومسؤولا عن الخدمات العامة وعلى اعلى المستويات. ومن الأهمية بالمكان أن نذكر أن سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز يفيد عليه كثير من الناس في مقر إقامته بمدينة الدلم من خارج محافظة الخرج، يستفتونه في مسائل الطلاب ويفتيهم، فكم له من فتوى أعادت البسمة بين زوجين متفارقين كادا يسترقا طول عمرهما، وكم من ابن وابنة ضمهما جناح الأبوين الأب والأم. كان سماحته حريصا على صلة الأرحام وترابة الأسر وصلة ذوي القربى، ويحث عليه ويركز على المودة والمحبة، وحريصا على تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة. كان له مجلس عام في السوق العام يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع، حيث الناس يجتمعون في هذين اليومين من كل أسبوع رجالا ونساء للتسوق، فيذكرهم ويناصحهم ويتفهم قضاياهم ويدلهم على خير وطرقه. مجتمع الرئيسي حظي بإنسان عاش غيرهم قاضيا ومعلما ومفتيا ومصلحا اجتماعيا، تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه في ساحة جناته. ولي أن أذكر رجال من جوانب خدماته الاجتماعية، كان رحمه الله هو المسؤول عن الأوضاع الزراعية والبلدية والقضائية وجميع ما يسمى في وقت الحاضر إدارة الخدمات، يتصرف بحكمة فيما يصلح شأن المسلمين من غير كلل أو عدم مسؤولية. ففي وقته بدأت السيارات وبأعداد قليلة، وكان في ذلك الوقت الشوارع ضيقة جدا لا تتسع السيارات، فأمر ووقف على توسيع بعض الشوارع متخذا المصلحة العامة هدفا أساسيا، ويقف بنفسه حتى يصلح ما يراد إصلاحه ولا يترك خللا يفسد ما أصلحه. وفي العام 1360 سنة جبار حصلت أمطار كثيرة، وكانت البيوت طينية والشوارع ضيقة، وامتلأت الشوارع بالمياه الخارج منها البيوت، وكاد يحصل منه ضرر كبير، إلا أنه بثاقب بصيرته أمر بفتح مجرى لإنزال هذه السيول إلى آبار ملحقة ببساتين لخدمة سكان المدينة، حيث في ذلك الوقت لا توجد شبكة مياه ويعتمد الناس على هذه الآبار لسقياهم، وحلت مشكلة كبيرة. وبعدها درس مشكلة تصريف سيول هذه الأمطار حسب المناسيب أي الانحدار، وشق لها مجرى وعين لها مصرفا، مع ذلك يتخذ القرار حسب المصلحة العامة ولا تهم المصلحة الخاصة أو المعارضة. وفي نفس العام أيضا حصل قدوم سيول كثيرة، وكانت البلد محاطة بسور من الطين، وطبيعة مدينة الدلم تقع في وسط الأودية، وخاف صباح الشيخ من دخول هذه السيول البلد وتهدمها، ولا بد من دفع الخطر فأمر على الرجال المقتدرين بالحضور مع الأدوات والمعدات، وأمر بتجهيز مؤونة الأكل والشرب، وتقدمهم سماحته في مواقع مختلفة، وجلس بينهم يحثهم ويدعو لهم، وتم عمل حواجز كبيرة لدرء خطر السيول، وفعلا تم اجتياز الخطر والحمد لله. وفي العام 1364 سنة الدبا، والدبا صغار الجراد يزحف مع بداية نوه يأكل الأخضر واليابس، وأمر سماحته على الناس لمكافحة هذا الوباء، وتقدم الناس بعدما تم تأمين الأكل والشرب، وتم حفر عدة خنادق لردم هذا الدبا. وقال سماحته يأخذ جريدة من سعة النخيل ويمش بها، وكان مشجعا وداعيا لهم بالقوة، ويزيد ذلك من فعاليتهم، واستمر ذلك عدة أيام حتى رفع الله البلاء، رحمك الله رحمة واسعة، وأسألك فسيح جناته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لست ودانا أنا أقل من دكتور. هذا تأتي بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. ما بعد، أولا نسأل الله تعالى أن يتغمد الشيخ عبد العزيز بن باز بواسع رحمته، وأن يرفع درجته في المهديين، وأن يجزيه عما قدم للإسلام والمسلمين خير الجزاء. ثم أما بعد، فلقد أنعم الله علي وأكرمني بالتعرف على شيخ الإسلام الشيخ عبد العزيز في عام 1397 هجرية، وكان سماحته رحمه الله مثالا عجيبا في التواضع، فعلى رغم ما نسمع عنه من سعة في العلم وتضلع فيه وهيبة عند ما له من هيبة عند ولاة الأمور، إلا أن الجالس معه يشعر أنه عند إنسان عادي بتواضعه وأخلاقه. وكنت في صغري أتردد عليه، وعلم الله كم أجد من السعادة والراحة النفسية والبدنية عنده. وأذكر في أول الطلب، ولا زلت في أول الطلب، حرص الشيخ رحمه الله تعالى على التلميذ والوصاية بالعلم، وكان يوصيني دائما بأن أحفظ بلوغ المرام، وأذكر أنها قرابة 8 مرات يقول لي يا فلان احفظ بلوغ المرام، وكنت أعجب من طلب الشيخ ومن أمر الشيخ بالكتاب. ثم زال العجب لما علمت أن فتاوى الشيخ كلها لا تكون إلا مصاحبة للدليل الشرعي، وجدت أن عجل الشيخ للأحاديث يدل على أنه يحفظ البلوغ حفظا تاما، ولعل الشيخ عبد الرحمن الجلال يوافقني على هذا المبدأ. الشيء الثاني أن الشيخ عبد العزيز رحمه الله وأسكره الله جنته كان مثالا في السنة في لباسه وفي تصرفاته مع العالم، مع طالب العلم، مع العامي، مع الكبير ومع الصغير. فإذا رأيت لباسه رأيت السنة في لباسه، وإذا رأيت هديه وسمته وحسن منطقه رأيت السنة متمثلة فيه. وقل من يجتمع التمثل في السنة في اللباس والفعال وفي أثناء الطعام وفي العلم لرجل معين، ولكن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وأذكر أنني سألته مرة، قلت له يا سماحة الوالد، محبة الناس لك هذه ما جاءت من فراغ، القبول عند الناس، لا نعرف أحدا من الناس كبير ولا صغير، حتى والله حتى من العاصين، إلا ولك في القلب محبة. فما السر في ذلك؟ فكان سماحته يتهرب بأدب ويقول نحن مقصرون كالعادة. فلما حسيت عليه قال يا فلان، ما أعلم في قلبي غلا على أحد المسلمين، ولا أعلم بين اثنين شحناء إلا سارعت بالصلح بينهم، وهذه لا يطيقها كل واحد، لفظها يسير لكن تطبيقها عسير. وكان الشيخ مثالا في التواضع، يدلك على ذلك حرصه على سماع الفائدة العلمية. ما أصغر التلاميذ، يقرأ التلميذ البحث عليه يصغي بجميع جوارحه، تراه يتلهف بسماع الفائدة، بل يقول أعد أعد، وقد يغير الفتوى أو ينشئ فتوى جديدة على في سبيل بسبب بحث الطالب له. وكان رحمه الله عنده جلد في البحث. وقبل أذكر مثالا ذكرت له مرة المرات، كان يعني رحمه الله من أبعد الناس عن المدح وعن حب سماع الثناء. أذكر من حب عدم سماعه أو عدم حبه لثناء الناس أن شاعرا استعطفني حتى أشفع له في إلقاء قصيدة عن سماحة الشيخ. والقصة أن الشاعر كان له قريحة ما شاء الله سيالة، فقلت له لماذا لا تمدح الشيخ بقصيدة تخلد مآثر الشيخ؟ فقال تعدني أن ألقيها عليك. قلت حاول، فنظمها ودبجها وأحسن اختيارها. فلما جاء الموعد كلمت الشيخ واستعطفته، قال أمسها إن شاء الله، القصيدة في ماذا؟ قلت في شخصك أنت شيخ. قال لا لا لا نحتاجها، ننفع الناس خير منها، يا سماحة الوالد وعسى الشاعر. قال إن شاء الله خيرا لنا إن شاء الله. وبعد إلحاح من بعض المرافقين للشيخ تكرم الشيخ رضي الله بإلقاء القصيدة. أيضا أذكر أنني دخلت على الشيخ مرة في داره وقلت يا شيخ عندي موضوع أكلمك فيه، ما عندي موضوع في ذهني لكن محبة لانفرادي بالشيخ. فلما انتهى الشيخ أخذني على الانفراد أو أخذته أنا، قال ما عندك هذا عيس؟ قلت والله يا شيخ ما عندي شيء، لكن يا شيخ تفضل الله وإنعام الله عليك بهذه المحبة من الناس هذا خير لك يا شيخ ونعمة من الله الظاهر عليك. فقال لي كلاما لا يقوله إلا إنسان يعرف قدر العلم، يعرف معنى تعظيم الله تعالى. قال نحن مقصرون نحتاج إلى النصيحة والتعاهد، تعاهدوا بالنصح، الإنسان ما يأمن على نفسه. فمن يقول هذا الكلام وهو في مجلس سماحة الشيخ الناس؟ وأيضا كان في درسه مثالا للحلم، أذكر عام 99 رجلا توفى رحمه الله كان فيه حدة، فسأل الشيخ عن مسألة في صلاة السهو، وكان الطلاب قلة ما يقارب 20-29 طالب. فقال السائل يا شيخ وأنا أسمع إمامنا صلى المغرب 4 ركعات واختلفنا، فقال الشيخ ما سبحتم به؟ فقال اصبر اصبر يا شيخ خليك من السؤال. فردها الثانية، قال الشيخ هل قمت ولا ما قمت؟ قال الشيخ لا تعجل خليك من السؤال. حنا طلاب على أوج الغضب، فردها الثالثة كانت الطامة. فالشيخ أريد صورة، فقال يا شيخ أنت عجل، أنت مفتي، اسمع السؤال وفهم السؤال ثم أجب. قال الشيخ أفشل. فلما سأله ماذا كان جواب الشيخ؟ قال أنزلني أياما ثلاثة حتى أبحث المسألة. نعم. أيضا أذكر من حلم الشيخ وتواضع الشيخ أن جاءه فقير من أهل السودان في بلده في داره، وكان الفقير كبيرا في السن. فلما دخل على مائدة الشيخ عبد العزيز كان في المجلس هناك أناس كأنهم تضايقوا من جلوس الفقير بجانبه، فقام الفقير على استحياء وجلس في طرف المائدة، فكأن الشيخ فقده، كان على يمين الشيخ بجانب الشيخ، ففقد الشيخ. فقلت الشيخ إنه قام من مكان فلان، فالشيخ سلم على من حول الثلاث، تكلموا من كلمات يسيرة، ثم قال يا فلان كلمة فقير كيف حال الزراعة عندك في السودان؟ حتى قال بدأ يتكلم كيف حال التوحيد كيف السنة، وبدأ من أول المائدة حتى آخرها والشيخ في حديث معه، والرجل يعني تفاعل مع الشيخ في الكلام وأخذ يتكلم مع الشيخ من أول مائدة حتى قام. لماذا؟ لأن إكرام الفقير على المائدة الكبير يبقى أثره في نفس الفقير حتى بعد موته وعند موته. وبكل حال يكفي أيها الأكارم أن نعلم أن الشيخ فقد والد فقده الأبناء، وشيخ فقده التلاميذ، وشيخ للشيوخ فقده الشيوخ، ومربي فقده الناشئة. وبكل حال فقد جمع الله له خصالا من الخير قلما أن تجتمع. وأنا أقول لو كان الذهبي حيا رحمه الله ورأى الشيخ عبد العزيز بن باز ورأى أخلاقه وشمائله وعلمه لصنفه في كتاب تذكرة الحفاظ لحفظه وفقهه وسعة اطلاعه. وبكل حال يكفي أيها الأكارم، يكفي أن هذا الحدث أثر في جميع البلد من كبار وصغار. ولا أذكر كما أنكم أيضا كما أعلم لا تعلمون جنازة في الإسلام حدث لها من الصيت والذيوع ما حدث لهذا الرجل الصالح، وهذه عاجل بشرى المؤمن. وأحب أن أوضح رؤيا نشرتها بعض الصحف، والشيخ عبد الرحمن كاتبني وطلب مني أن أوضحها. الرؤيا مفادها هي قديمة، جاءني رجل فقال لي إن النبي عليه السلام موجود في مسجد معين في الرياض، فذهبت إليه المسجد ورأيت ثمانية رجال من الخلف كلهم في الروضة، فرأيت عليهم العمائم فعلوهم الهيبة والوقار من ظهورهم، فقلت أين النبي عليه السلام منهم؟ قال أحد هؤلاء الثمانية. فأتيت من طرف السقف الشمالي فرأيت صفحة وجوههم اللحى والهيبة والوقار، فكنت متحفزا أن أراه، أن أدخل مرة فيه أيهم فأقيم في الصلاة. فقلت الآن سيتقدم هو عليه السلام، سبحان الله، وكأن الأرض انشقت على الشيخ من الناس، لا أدري كيف جاء. فتقدم بين الصفوف ووقف في، تقدم بين هؤلاء ثم قال استووا، ثم كبر للصلاة وكبر من خلفه معه. فسألت أحد المعبرين قال هذه لا تحتاج إلى تعبير، تعبر نفسها بنفسها، الرسول هو السنة، والشيخ عبد العزيز رحمه الله هو إمام أهل السنة في وقته. وحتى لو ما جاءت الرؤية هذا رؤية حق، أو أعمال السريقة تغني عن الملامات، ولكن الملامات عاجل بشرى أمين. وبكل حال أولا نشكر الشيخ عبد الرحمن سعة صدره وكرمه وحضور المشايخ والإخوان كذلك لهم الله خير، لأن مجيئهم لبيت الشيخ تجشوه من المسافة دليل على خير في قلبه، وأرجو أن يكون مجيئه هنا إن شاء الله قربة لتقرب به إلى الله. ما جئنا إلا لنشر للناس سمعة هذا الرجل الصالح العالم، حتى يحتذي أهل العلم حلوهم ويستفيد الناشئة وطلبة العلم من كتاباته. والشيخ عبد العزيز كما قال أحد العامة عزاني فيه، فقال يا عبد العزيز الشيخ ما خسر، إحنا اللي خسرنا، الشيخ ذهب إلى خير مما عندنا، نحن فقدناه. فختاما نسأل الله تعالى أن يجزي الشيخ خير الجزاء، وأن يجعل الفردوس الأعلى مثوانا ومثواه، وأن يجمعنا وإياكم في الدنيا على أحسن حال وفي الآخرة على أحسن مال، في مقعد صدق عند مليك مقتدر، صلى الله وسلم على رسوله. نشكر فضيلة الشيخ عبد العزيز محمد السدحان أحد طلاب الشيخ عبد العزيز رحمه الله، وبالمناسبة أنا لكم هذه الرؤية العجيبة، فقد بلغني ما يشبهها، فحدثني الشيخ عبد الله بن محمد الشدري مدير فرع منطقة الرياض للهيئات، وذكر لي أن ابن له ودع السعود من حفظة كتاب الله ومن الشباب الصالح إن شاء الله، يقول ابن ابني هذا حدثني أنه رأى في المسوى أنه كان كأنه في المسجد الحرام، وقد رأى في المسجد جملة من الأنبياء، ورأى أحدهم يخطب، ورأى الشيخ عبد العزيز بن باز بين هؤلاء الأنبياء، رآه في المسجد، مسجد الحرام، قبيل وفاة الشيخ رحمه الله. فكل هذه رؤيا تسر، وأسأل الله أن يغفر الوالد الجميع وأن يتعمده برحمته وأن يجزيه على الإسلام المسلمين خيرا. على ذكر الملامات وهي بشارة، كنت في بيتي أمس الشيخ عبد الرحمن، فقال لي أحد اتصال من جنوب المملكة، قال أحد طلاب العلم الكبار رأى في المنام حذيفة بن يمان رضي الله عنه ومعه الشيخ بن باز، فقال الشيخ يا حذيفة هل عدم وسلم المنافقين؟ قال لا. قال يا حذيفة هل عدوهم؟ قال لا. يا حذيفة؟ فقال لا. فقال حذيفة عدك من الصديقين، ثم أخرج كتاب يقول كأني أراه مكتوب عليه الصديقون، وفتح فيه وإذا بي أقرأ عبد العزيز ابن عبد الله ابن عبد الرحمن آل باز مواليد عام كذا وكذا وكذا، وترجمة مصغرة للشيخ بن باز فثقة غفر الله للشيخ صلى الله جنته. عندكم سؤال ولا شيء؟ جزيلا للشيخ الشيخ إبراهيم الباكر يدرس معدي وهم درس الفرائض ويعمل في الوكالة الجامعية، يقول قبل أسبوعين من وفاة الشيخ يقول رأيت في المنام أني في مجلس الشيخ، يقول أنا ما زرت الشيخ أبدا، فيقول كأنا جالس في المجلس، ثم قال الشيخ رأيته الذي خرج، يقول نحن مبصرون لكن ما رأينا أحد، والشيخ يعني كبير تعجبني كيف تقول كذا. قال هذا ملك الموت أتى ليقدر روحي وأبشركم أن منازلي خير. الذي رأيت منازل وأبشركم أنها خير. أعيد قوله. قول كنا بمجلس الشيخ، يقول أنا ما نمت من الشيخ. هذا المنام في المنام يقول كأن أنا وبعض الأخوة في مجلس الشيخ. ثم قال الشيخ رأيتم الذي خرج؟ قلنا نحن ما رأينا أحد. قل عجيبنا كيف يقول نحن مبصرون وما رأينا أحد. فقال الشيخ هذا ملك الموت أتى ليقبض روحي ورأيت منازلي وأبشركم أنها خير. يقول ارتعت من هذه الرؤية قبل أسبوعين. يقول حرصت أني ما أحدث أحد إلا بعد وفاة الشيخ رحمه الله قبل أسبوعين. والشيخ سعد الجريد يقول رأيت في المنام ليلة يوم الأربعاء ليلة الخميس، يقول كان ذاهبين لزيارة الشيخ وذهب معي كم مرة الشيخ، فيقول جلسنا فإذا بالشيخ في صورة وفي رؤية عجيبة جدا. يقول في لحظة قال ائذنوا لي فأنا أحب أن أرتاح، فيقول فخرج من عندنا ليرتاح. يقول كان يتهلل وجه نور سبحانه الله ليلة الوفاة يوم الأربعاء ليلة الخميس. نعم إن شاء الله.